أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا درسنا 64 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول توحيد الأسماء والصفات. ومن بعد الكلام عن توحيد الأسماء وتوحيد الصفات الذاتية والفعلية، وهي آخر ما تعرفنا عليه صفات الفعلية، نحن في هذه الليلة إن شاء الله مع جزئية من توحيد الأسماء والصفات فيما يرتبط بصفاته سبحانه وتعالى الذاتية أو الفعلية. ذاتية كصفة العلو، أو فعلية كصفة الاستواء. والقضية من الأهمية بمكان، وعلى الرغم من سهولتها ووضوحتها وأنها أمر ينبغي ألا يختلف عليه، لكن وما بعد لكن مر. الكلام سيدور في فلك صفة العلو لله عز وجل، وأي إنسان بسيط ولو لم يكن متعلما يدرك معنى هذه الصفة. قد يدركها بالفطرة، كلما أراد أن يلجأ إلى الله تطلع بنظره إلى العلو، نظر إلى السماء، وحتى وهو في الدعاء تراه ينظر إلى السماء، يشير إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء. فمسألة فطرية في أعماق كل إنسان. ثم إن من يحفظ شيئا من القرآن الكريم، وكلنا يحفظ آية الكرسي، العام والمتعلم يحفظ آية الكرسي لأنها من الأذكار، لأنها آية حفظ، فهو يقولها بنية الحفظ، بنية الرقية، بنية الأذكار بعد الصلوات وفي خاتمتها وهو العلي العظيم. ومن لم يحفظ شيئا من القرآن هو يسمع الخطيب يوم الجمعة ثم ينزل ليصلي بالناس، فإذا كان ملتزما بهدي النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يقرأ سورة الأعلى والغاشية، وأول آية في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، واسمها سورة الأعلى، فمن الأعلى؟ كذا ممكن يكون الموضوع انتهى. لكن كيف نحن إذا وجدنا أناسا ينكرون هذا المعنى؟ يقول على السلف الحشوية المجسمة المشبهة، يقولون الله في السماء، الله في العلو، وإحنا اللي قلنا هو الذي قال، ونحن سلمنا ولم نشبه ولم نجسم. لكن مصيبة المصائب أننا نجد أناسا ينتسبون للعلم يرددون كلام الجهمية، قاتلهم الله أن يؤفكون، في محاربة صفة من صفات الله عز وجل هي صفة العلو. أو أن الله عز وجل في السماء كما أخبر، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وانظر إلى تكرارها في آيتين متتابعتين. وسورة الملك اللي هي سورة تبارك اللي هي 30 آية، سورة 30 آية، نجت صاحبها من عذاب القبر. تجد كثيرا من العوام يحفظونها، وهذا الحديث صحيح. كثير من العوام عايشتهم في طفولتي كان يحفظون ويقرؤون سورة الملك والواقعة والدخان وياسين، ولكن عرفت فيما بعد ذلك أن حديث سورة الملك هو الصحيح. سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر، يعني لمن قرأها كل ليلة. لكن حديث سورة الواقعة ضعيف، من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة، لم يصح. وحديث الدخان، سورة الدخان أيضا لم يصح. وأحاديث سورة ياسين أحاديث كثيرة، وهي بين الضعف والوضع، منها الضعيف ومنها الموضوع، ولم يصح في فضل سورة ياسين حديث واحد. وكل أحاديثها من جنس الضعيفة على شكل اقرأوا ياسين على موتاكم، أو من جنس الموضوعة قلب القرآن ياسين وياسين لما قرأت له وما إلى ذلك من هذه الأحاديث المشهورة، وهي مشهورة على ألسنة الناس ولكنها موضوعة. فسورة الملك المعروفة للناس والمحفوظة، ولو لم تكن محفوظة فيها هاتان الآيتان: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ يعني لمن يتدبر القرآن الكريم لا ينكر هذا المعنى، أو لا ينكر هذه الآية ثم هو يبحث عن معناها، لأن السماء هنا لا يفهمها على أن الله في السماء ظرف مظروف، يبقى جاهل مسكين ضال. لما تأتي في لغة العرب بمعنى على، في السماء يعني على السماء، وهو معروف في لغة العرب ومشهور كثير في القرآن، كقوله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني على الأرض، فسيحوا في الأرض على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل. هذه آيات جاءت كلمة في بمعنى على، كما جاءت كلمة من بمعنى الباء: له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال المفسرون: أي بأمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. والشاهد هو أن حروف الجر تأتي بمعاني، ويحل حرف جر مكان حرف جر آخر. في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، واحد ما يعرفش المعنى ده يعرف المعنى الثاني، وهو أن السماء في لغة العرب بمعنى العلو. السماء بمعنى العلو، كل ما علاك فهو سماء، حتى إن هذا السقف ليسمى في اللغة العربية سماء. وفي قول الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني ليمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وتقرأ قوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، العلو، وانت بتبقى شايف الطير وما هي دي سماء إنما ده علو. وقوله تعالى وأنزل من السماء ماء، يعني من السحاب ومن الغمام. وما أراد السماء السماوات السبع الطباق، إنما أراد السماء هنا السحاب. وأنا أقول في هذا الإنسان وهو في الأرض يشير إلى السحاب ويقول هذه سماء ونزل المطر من السماء، لكن إن ركب طيارة والطيارة ارتفعت به على السحاب وراح يشاور عليها ويقول دي شايفين السماء، يبقى جاهل لأنها صارت دونه، والذي دونك لا يسمى سماء، إنما تقول شايفين السحاب تحتنا ازاي، اسمها في الحالة دي سحاب بس، إنما أنت على الأرض والسحاب فوقيك تبقى تقول السماء أو تقول السحاب أو تقول الغمامة، كل صحيح. فإذا قال الله أأمنتم من في السماء بمعنى من في العلو، فأفادت معنى العلو أيضا الصفة التي نحن بصددها، والتي أفادت معنى الفوقية العلو، تعني الفوق ولا تعني الدون. وهيبقى الإشكال هل هي جهة ولا ليست جهة، وهنرد على الجزئية دي إن شاء الله، لكن العلو بمعنى فوق، مرة تقول الحاجة دي فوقيك ومرة تقول الحاجة دي أعلاك، وكأنك تذكر كلمتين مترادفتين علو وفوق. وقد ورد عن الله عز وجل صفة الفوقية أيضا التي أفادت معنى العلو في مثل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فذكرت كلمة فوق. الكلام هذا المفروض انه من ابجديات الدين وانه من البساطة بمكان، ومع ذلك لجهل الناس او لانتشار مذاهب التأويل او لبقايا مذهب الجهمية او لان الناس لا يتحدثون في العقيدة، والعقيدة التي يدرسها بعض طلاب العلم وبعض طلاب الازهر، لما اقول بعض عشان ابعد مثلا طلبة الكليات العملية، هتبقى عبارة عن كلام او علم كلام من جنس معرفة الالهيات والنبوات والسمعيات والواجب والجائز والمستحيل. وفي النبوات او في الالهيات يدرس الصفات السبعة التي قال بها الاشاعرة او حتى العشرين، ويدرس مذهب التأويل، وقد يذكر مذهبا اخر معه، ولكن يقرأ مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف احكم، او يقرأ ان الاشاعرة والماتريدية هم اهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية، ولا يفهم سوى هذا، ويكبر ومعه هذا الجهل. ثم إن الناس في المساجد لا يدرسون العقيدة، في الخطب لا يدرسون العقيدة، فمتى يعرف الناس الحق؟ لهذا إذا رحت تقيم مثلا استبيان تسأل عامة المسلمين وكلهم يقول لا إله إلا الله، فتسأله أين الله، ماذا يجيبونك؟ في كل مكان. يمكن بعض البعض من طلبة العلم اللي قدر لهم انه يقرأوا شيئا او يتعلموا شيئا او يسمعوا شيئا يقول لك الله في السماء، ويا ترى فهمها ولا سمعها ومش فهمها، الله اعلم. لكن دول عملة نادرة قوي، سمعوها، حضروا درس علم زي هذا الدرس وكانوا 50-60 واحد مثلا. طب ودول ايه جنب 60-70 مليون مسلم في مصر؟ مش اقل من 70 و75 من 80 مليون اللي في مصر. ده لما نقول 75 يبقى جايين على نفسنا شوي، ماليش دعوه بالانتخابات، معرفش عملت ايه والله، لكن ببين لك حقيقه، لسنا اقل من 75 مليون مسلم. لما نيجي نعمل استبيان ونسال الناس اين الله، هيقول لك في كل مكان، ودي مصيبه، مصيبة. يعني لست أدري ماذا أقول عنها لأنها خطيرة جدا. لكون الله في كل مكان يقولها كده ببساطة بيجهل ما يترتب على هذا الكلام وعلى هذا المعتقد. الله في كل مكان، طب احنا مش شايفينه ليه؟ الله في كل مكان، ومن ضمن المكان ده الأماكن النظيفة والأماكن القذرة، حاشاه سبحانه. الله في كل مكان، والمكان ده فيه إنسان وفيه حيوان وفيه جماد وفيه نبات وفيه كل المخلوقات، يبقى ربنا حل في الأشياء أو الأشياء حلت فيه، اتحد بها أو اتحدت به. ده كلمة خطيرة جدا جدا، لكن عادي جدا انه واحد تقول له اين الله يقول لك في كل مكان. ولما تقول له ازاي، ده ربنا بيقول الله في السماء، أأمنتم من في السماء، يقول لك من في السماء امره، ومن في السماء حكمه، ومن في السماء سلطانه، يؤول الآية وبالراحة. طب ونفيت عن الله في السماء، ما هذا يعني هيكون فين؟ فتقول له حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء، يقول لك دي أشارت بس ما قالتش. وبعدين دي أعجمية، وبعدين يعني النبي عليه الصلاة والسلام عدها لها كده، عدها لها، فوتها لها، اديته حاجة من تحت الترابيزة. طب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل أصحابه في حجة الوداع، ألا إني بلغ، قل اللهم نعم، قل اللهم فاشهد، يشير بها إلى أصحابه، ثم يشير بها إلى السماء، ينكتها في الأرض ويشير بها إلى السماء، قل اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يخاطب مين؟ يخاطب السماء؟ إنما يخاطب ربه الأعلى. أنت تتعجب إذا احتككت بالناس ورحت تسأل عن هذه القضية، تجد ناس لك الله في كل مكان، وزي السمن في اللبن، قل لي فين السمن من اللبن؟ ده اتحاد حلول، ده امر خطير جدا. وأنا بينت لكم قبل خطورة الاتحاد والحلول كنظرية، أبوها الكفر وأمها القذارة، وفرضت لها عنوانا أسميته توحيد الله في ذاته قبل الشروع بأسمائه وصفاته، توحيد الذات وتوحيد الأسماء والصفات. ولما قلت توحيد الذات حذرت من المعنى الموجود عند المعتزلة، وبعدين قلت أردت أن أرد بها على الاتحاد والحلول الموجود عند الصوفية وعند النصرانية. عند النصرانية الله حل في أشياء منها الابن والروح القدس وبقوا ثلاثة في واحد بواحد، لكن عند الصوفية حل في كل شيء واتحد بكل شيء. وابن عربي لما أراد يكفر اليهود كفرهم لأنهم عبدوا العجل الذي حل فيه الله ولم يعبدوا كل شيء، وقالوا لما عبدوا العجل كانوا في قمة الإيمان، بس الكفر بتاعهم إنه انحصر في العجل، كان لو عبدوا كل حاجة كانوا يبقوا كده. والنصارى برضو لما قالوا بالأقانيم الثلاثة كانوا فاهمين اللي مش فاهموا عيسى ولا اللي فاهموا حد مننا، بس مصيبتهم إنه انحصرت عبادتهم في الأقانيم الثلاثة ولم تصل إلى كل شيء. إنما كان المفروض على مذهب ابن عربي والحلاج وابن الفارض وابن بشيش وابن سبعين والدمرداش وعبد الكريم الجيلي والصدر قنوي والنابلسي والناس دول كلهم اللي آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول أن يعبدوا كل شيء. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف. والعارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. كلام خطير جدا عند فلسفة الصوفية. الناس الكفرة اللي دخلوا الإسلام بقصد هدمه وما لقوش مكان يأووا إليه إلا خلوات الصوفية حتى يثق فيهم الناس، ثم خرج فيهم أبو منصور الحلاج وقال قولته ما في الجبة إلا الله، وقال أنا من أهوى ومن أهوى، أنا روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وبعدين لما قتل لزندقته اختبأ بقية أتباعه وراحوا يكتبون كتابات في وحدة الوجود والاتحاد والحلول، أكثرهم كتابة ابن عربي الحاتم الطائي هذا النكرة الذي كتب كتابه الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم، وألف تفسير في القرآن الكريم قلب فيه الدنيا رأسا على عقب، فجعل الإيمان كفرا والكفر إيمانا، وحكم بإيمان فرعون وبكفر محمد صلى الله عليه وسلم، وأشياء غريبة وعجيبة. حين كفر الأنبياء وكفر المرسلين وحكم بإيمان واحد زي فرعون والنمرود بنظرية الاتحاد والحلول، إنه النمرود كان فاهم كويس جدا لما قال أنا أحيي وأميت، وفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، واليهود لما عبدوا العجل، وهكذا كلام خطير. والكتاب ده كتاب التفسير بتاع ابن عربي الأزهر في صحوة من صحواته، وربنا يكرمه بصحوة تانية يا رب، بس ما أظنش الأيام دي، انه اصدر حكما باعدام هذا التفسير، تفسير الإشارة للقرآن الكريم لابن عربي، وامر بمصادرته واحراقه. وبعدين خلاص ما عادش يتباع في المكتبات. وبعد شوية لما هديت الحكاية، وانتوا عارفين المثل المصري الصعيد اللي بيقول لك كل جديد بتاع كل غربال ولشدة، اهو ده حصل. بعد الشدة ما خلصت رجعت المكتبات تبيعه زي الناس اللي بيبيعوا الحشيش والأفيون كده، دكاكيني كده، اللي عاوز يشتريها يلاقيه، بس ما انصحش حد يجيبه، ولأنه ما يستاهلش 20 جنيه ممكن يدهولك لأنه ممنوع بقى، يدهولك مثلا ب200 ولا حاجة. أعوذ بالله. الكفر ده كله لمن قال بأن الله في كل مكان يترتب عليه هذا الاتحاد وهذا الحلول. فالأمر جد خطير. عادي جدا الواحد يقول الكلمة كده هو يعني متكئ ومنبعج ويقول لك ربنا في كل مكان. يا أخي شوف اللي بيترتب على هذه الكلمة. نحن نعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وأنه معنا سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وإحاطته وإرادته. ودي مسألة المعية جاية بعد الكلام عن صفة العلو، إنه معنا وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. المعية حاجة، وإنه سبحانه وتعالى في كل مكان حاجة تانية. ما تفهمش على إنه هو معنا وهو معهم وأنه قريب، تفهم من هذا إنه ربنا في كل مكان، أو إنك تنسى عنه صفة الفوقية أو صفة العلو. ما هذه بقى الحاجات الخطيرة اللي ممكن الناس يقعوا فيها. مدام ربنا معانا نقول ربنا في كل مكان، لا، هو في علوه، له صفة العلو في السماء، صفة الفوقية، مستو على العرش، وهو معنا، وهو معنا. لكن لا نقول هو في كل مكان، ولما نقول معنا على الحقيقة ومستو على عرشه على الحقيقة، إن كان هذا يستغرب بالنسبة لأي مخلوق فهو لا يستغرب بالنسبة للخالق. إزاي هو على عرشه ومعنا؟ أنت تستغربها، سيما لما تعرف أن قضية العرش دي، يعني العرش ده جاي مثلا إيه في العلو، حاجة فوق مستوى كل الحسابات الفلكية والأرقام الفلكية. يعني أنت عندك علماء الفلك بدأوا يحسبوا حاجات في عالم السماء الدنيا بس، في منطقة كوكبنا الأرض أو المجموعة الشمسية أو مجرتنا التي تعرف بالسكة اللبنية أو سكة التبانة، طريق اللبني أو سكة التبانة، هكذا يقولون علماء الفلك. يقوم بدأوا يدخلوا في أبعاد وأرقام فلكية ويبدأوا يحسبوا بالسنين الضوئية، ده كله في محيط ايه؟ جزء مدرك من السماء الدنيا. قدروا يتعرفوا فيه على حوالي 2 مليار مجرة. مجرتنا مجرة متواضعة جدا بالنسبة لبقية المجرات، وقد تعرف على 2 مليار مجرة في جزء من الكون. وشوف بقى رقم 2 مليار ده، على انه المجرة بتاعتنا فيها مش الارض بس ولا القمر بس، وخد معاها المجموعة الشمسية كاملة، والقدروا يكتشفوا فيها لغاية النهاردة 11 كوكب في المجموعة الشمسية. كانوا 9 10 وصلوا 11 دلوقتي. وبعض العلماء بيتساءل هل 11 كوكب دول اللي اكتشفوهم في المجموعة الشمسية ليها صلة بقوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والذي رؤيا سيدنا يوسف، ونخليها لوحديها، وما دام المساله ما ثبتتش قوي يبقى احنا في المجال العلمي او الاعجاز العلمي لا نتكلم عن نظريات، انما نتكلم عن حقائق، انما حاجه لسه محل البحث او نظريه علميه ما نعرضش القران ليها ولا نفسرها بالقران ولا نأيدها ولا نعرضها إلى أن تصبح حقيقة علمية ونشوف القرآن أخبر عنها ولا لا. الشاهد إن الأرقام الفلكية دي بالنسبة لجزء مدرك من الكون، عالم كبير من علماء الفلك، بعد ما وصل العلم إلى مداه فيما عرف بالتقنية العلمية حتى بلغ ما يسمى بالطفرة، راح يقول إيه العالم الفلكي هذا؟ قال ما استطعنا أن نتعرف عليه من الكون لا يعد إلا أن يكون نقطة ماء في محيط، ما تعرفنا عليه من الكون واللي منه 2 مليار مجرة واللي منه عرفوا أبعاد في الكون تحسب بآلاف السنين الضوئية في جزء من السماء الدنيا، والسماء الدنيا دي لا تساوي شيئا بالنسبة للسماء الثانية إلا كحلقات ملقاة في فلاة، والأولى والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في فلاة، والثلاثة بالنسبة للرابعة كحلقة ملقاة في فلاة، والأربع سماوات مع الأراضين السبع بالنسبة للسماء الخامسة كحلقة ملقاة في فلاة، والخمس سماوات مع الأراضين السبع بالنسبة للسماء السادسة كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات الست والأراضين السبع بالنسبة للسماء السابعة كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. يبقى مسألة الأبعاد هنا ومسألة العلو حاجة تفوق كل الأرقام، كل القياسات، كل الحسابات، كل تخيل، كل تصور. ثم إن الله أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد ومن عنق راحلته. إزاي؟ مش هقول لك معرفش، يعني لحظة، كل الأبعاد هذه وبعدين الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا لله ليس لأحد سواه، لأن الكون هذا بكل أبعاده، ما الكون بالنسبة لله إلا كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد أحدكم، فكيف قربها؟ وهو ناظر إليها ومطلع عليها وقريب منها، وهو يعلوها وهي دونه، وهذا تشبيه للتقريب، ولله المثل الأعلى. ما الكون، ما السماوات والأراضون بالنسبة لله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. كل الأبعاد اللي ممكن تتخيلها أو لا تتخيلها، ثم هي في القرب من الله عز وجل كخردلة في يد أحدكم. فما الغرابة أن يكون الله عليا في سمائه، أي في علوه، في علوه، لأن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وما الكرسي إلا كالمرقاة بين يدي العرش، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. فالأمر إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن إذا أخبر عن نفسه بأنه علي وأعلى آمنا، بأنه مستو على عرشه آمنا، بأنه في السماء سلمنا، بأنه معنا أيقنا. وهو في كل ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه يا إخوة المسألة باختصار فيما يرتبط بقضية العلو أو الاستواء أو أن الله عز وجل في السماء. تعال إلى الشرح وإلى الأدلة. أولا صفة العلو، وتعني الارتفاع، العلو بمعنى الارتفاع، وهو في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات ومعناه أن الله عز وجل بذاته فوق خلقه. علو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص. وعلو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره وحكمه وأمره. ما الدليل على صفة العلو؟ من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فمن الكتاب قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وقوله سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. دول الملائكة وفي السماء، ومنهم الملائكة المقربون، ومنهم حملة العرش والكروبيون، يخافون ربهم من فوقهم. أيضا قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، وقوله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، تكررت في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، إلى آخر الأدلة التي في هذا المعنى من كتاب الله عز وجل، دلت على علو الله عز وجل بذاته وعلو قدره وقهره. ومن السنة إقرار الجارية أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للجارية من باب السنة التقريرية، حين سألها أين الله قالت في السماء أو أشارت إلى السماء. وفي الرواية قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لمن جاء بالجارية يريد أن يعرف إيمانها من عدمه أيعتقها أم لا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. لما شهدت لله عز وجل بالوحدانية وأنه سبحانه وتعالى في سمائه في علوه، وشهدت للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وما طلب منها أكثر من هذا، وهي الأعجمية. في حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وأما الإجماع على علو الله عز وجل فهو معلوم بين سلف الأمة، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه، وما أنكرت هذه الصفة إلا على يد الفرق الباطلة الذين لا يعتد بهم ولا وزن لهم كالجهمية ومن وافقهم. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. ولذلك الجهمية قاتلهم الله لما أنكروا هذه الصفة، ترتب عليها مفاهيم غريبة وعجيبة، وصل بهم أنهم كانوا يقولون في سجودهم سبحان ربي الأدنى، ما يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه ينكر صفة العلو لله عز وجل، زي المعتزلة لما أنكروا صفة الكلام عملوا إيه في الآية؟ حرفوها، قال وكلم الله موسى تكليما، بدل وكلم الله موسى، ويبقى الله هو المتكلم هو الفاعل وموسى المفعول، قالوا لا وكلم الله موسى، يبقى موسى المتكلم وربنا لم يتكلم. طب ما هو لما موسى يتكلم وربنا لم يتكلم يبقى سمع، فإذا أنكرت عليه صفة الكلام أثبت له صفة السمع، وأنت لا تقر له لا بسمع ولا بكلام. ولما قالوا كذا لقوا اللي يقول لهم طيب لما أنتوا بتفسروا الآية وبتحرفوا معناها وتحرفوا القاعدة اللغوية وجعلتم فيها تقديم وتأخير وجعلتم الفاعل مفعول والمفعول فاعل، طيب ما هتقولوا إيه في الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي ما يقدروش يعملوا فيها حاجة، كلمه ربه. إلا أن عبادة المنهج تخلي أمثال هؤلاء يقول لك كلمه، من قال لك إنه كلمه بمعنى كلمه؟ تعرف اللي ما يفقدش الدليل، أو مدام الإنسان يعني في ناس كده والعياذ بالله، مدام مجادل عارف كلمه دي يقول لك مش كلمه يعني كلمه، يعني تقرأ كلامه ويجيب لها قراءة مثلا من قراءات ومتبقاش صحيحة، أو كلمه بمعنى علمه، وبرضه ممكن يقع في شر أعماله. لكن أنا أقرأ في كتاب الله عز وجل في سورة النمل الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، في قراءة سبعية دابة من الأرض تكلمهم، وتكلمهم يعني تشمهم، تعلمهم، تضرب المؤمن على وجهه فيبيض، وتضرب الكافر على وجهه فيسود. وثابت هذا المعنى في السنة. فاللي عاوز يجادل يقول لك فلما كلمه يعني علمه. وعندكم في اللغة العربية بيت شعر خدناه في الثانوية الأزهرية اللي فيه فلما كلمتني كلمتني، ويعود بتوع اللغة العربية وبتوع البلاغة يقول لك يعني فلما كلمتني كلمتني، يا ترى كلمتني من الكلام ولا لما كلمتني كلمتني كلام يعني متين، ولا لما كلمتني يعني قاعد واقف قدام الباب لغاية لما مسك ظهره كلمتني، ويبقى هنا ما بقتش كلمة واحدة راحت كلمته. الى ان هم طلعوا في بيت الشعر ده نحو من 20 وجها. واللغة العربية حملت وجوه، والقرآن الكريم اللي نزل باللغة العربية حمل وجوه، لكن المهم المنهج الصحيح يا اخوة. فيا هؤلاء الجهمية الذين انكروا صفة العلو لله عز وجل، بالذات علو الذات، انكروا هذه الصفة. ولما تقول له تقول في السجود سبحان ربي الاعلى يقول لك لا انا هقول سبحان ربي الادنى، نعوذ بالله. ودي مشاقة ومخالفة صريحة للقرآن الذي فيه سبح اسم ربك الاعلى. ولما نزلت قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، فصلنا نقول سبحان ربي الأعلى في السجود. ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وصيغة التعظيم في الركوع سبحان ربي العظيم مع بقية الأذكار اللي موجودة في السجود سبحان ربي الأعلى مع الدعاء، واجتهدوا فيه أي في السجود بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم أي جدير أن يستجاب لكم. فالعقل يحتم أن صفة العلو كمال، وقد أيقنا بكمال الله عز وجل كمالا لا يعتريه نقص. فأنت تيجي تنفع لله صفة العلو، ده البشر فيما بينهم لما واحد كده يعني عاوز يمدح التاني أو عاوز يعني يقر عليه لعم اللي علي علي اللي علي علي. فالعلو ده فيه معاني كمال ومعاني استغناء ومعاني قدرة. علي علي في منصب، علي لما اغتنى، علي لما كذا. وانت كبشر وبتقول الكلام ده على انك انت يعني بتقول للطرف اللي قدامك يا عم انت لما عليت ولما كبرت انسيت الناس الغلابة اللي تحت، والتاني يغني يقول يا أهل الله اللي فوق ما تبصوا على اللي تحت. يعني المسألة العلو ده في نظر الناس معروف عقلا وفطرة انه معناه الكمال. وفي الفطرة كل انسان مفطور على الإيمان بعلو الله عز وجل. ولذلك إذا دعا ربه قال يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء إلى العلو. شفت واحد راح يدعي وإنه توجه شرقا ولا غربا قلبه على طول، حتى لو إنه باصص للأرض، لو إنه ساجد على الأرض، تلاقي القلب معلق بالسماء، معلق بجهة العلو حيث الله جل في علاه. شوف انت لما تيجي تمدح ربنا بتقولي الله جل وعلا، الله عز وجل. فالمسألة فطرة، صفة العلو لله عز وجل بالقرآن بالسنة بالإجماع بالعقل بالفطرة. وكان الأمر على هذا النحو سنين عديدة أو قرون مديدة، حتى ابتليت الأمة بفرق ضالة انتسبت للإسلام وهي تريد هدم الإسلام، لأن القاعدة عندنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ابن سبأ يهودي وبيهدم في الإسلام ولكن ظاهره الإسلام، حتى لما قال لسيدنا علي أنت أنت أو أنت الله، يعني نفاه ما قتلهوش. وعرف عن أناس كثيرين أنهم تظاهروا بالإسلام وبدأوا الهدم في الإسلام، ومنهم الرافضة الشيعة الباطنية والناس الذين تظاهروا بالإسلام ومعروف أصلهم، مثل عبيد الله المهدي اليهودي مؤسس الدولة العبيدية التي عرفت في التاريخ بالدولة الفاطمية، سموها الفاطمية عشان يضحكوا على الناس. يهودي الدنما لما أسلموا وطلع منهم مصطفى كمال أتاتورك، أسلموا يعني تظاهروا بالإسلام، ولغاية لما كبروا مصطفى كمال أتاتورك وجعلوا منه زعيما، وحتى الأعداء تركوه ينتصر في معركة من المعارك. ولك أن تتخيل يعني واحد محسوب على الإسلام أو أنه جيش مسلم وغلب مثلا الحلفاء ولا حاجة، وبعدين راح أحمد شوقي يهلل وكبر الله أكبر وكم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك قم فجدد أيام خالد العربي. خالد الترك اللي هو مصطفى كمال أتاتورك، أول ما بقى زعيم ويذكرك بالأحداث دي حسن نصر الله، أول ما بقى مصطفى كمال أتاتورك زعيم عمل إيه؟ ألغى الخلافة الإسلامية وحارب الإسلام في تركيا وفي العالم الإسلامي. فكثيرون الذين تظاهروا بالإسلام وهم يحاربون الإسلام وأصلهم يهود، بالذات اليهود، يعني كل من وقفت عليهم لم أعرف لهم أصولا أخرى غير اليهودية، لأنه مجوسي ولأنه مثلا حتى ملحد لا إلا يهود. وتستغرب جدا لو إني رحت أذكر لك أسماء لشخصيات معروفة منها اللي مات ومنها الحي وأصولهم يهودية، وجيء بهم من أجل هدم الإسلام مع الحفاظ على هيكله الخارجي. كتير قوي، والتاريخ سينبئك بهذا، ولعلك يوما ما ستعرف. حتى انه في يهود قدروا يوصلوا الى مناصب كبيرة جدا غير المسلمين في المناصب البابوية عند الكنيسة، ومنهم من وصل الى بابوية الفاتيكان. وما الذي برأ ساحة اليهود من دم المسيح عنا ببعيد. انا هطلع من العقيدة واخش في التاريخ ولا انا مالي بالتاريخ، لكن عاوز اقول لك ان الجهمية عنصر من العناصر اللي كفرت بعلو الله عز وجل. هم أنكروا علو الذات، يعني ما يقدروش ينكروا علو القدر ولا علو القهر، لكن قالوا ما نقولش ربنا في السماء. ليه يا جماعة؟ قالوا ظرف ومظروف، ربنا في السماء. قلنا لا، دي معروفة، في بمعنى على. الله لا يحل في الأشياء والأشياء لا تحل فيه. الله لا يحل في مخلوقاته ومخلوقاته لا تحده ولا تحويه، كيف وهو خالقها وكرسيه، كرسيه الذي هو كالمرقاة بين يدي عرشه، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف تحويه السماوات أو الأرض؟ كيف تحوزه؟ كيف تحيط به؟ لا سماوات ولا أرض ولا كرسي ولا عرش، هو خالق كل ذلك، فلا تحويه ولا تحيط به ولا يفتقر إليها، بل هو مستغن عن كل شيء، هو الصمد المستغن عن العرش إلى الفرش والذرة والمجرة، هو خالق كل ذلك وهو مستغن عنه. كنت أقرأ الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، فأظن أن الكرسي يحيط بالسماوات والأرض، حتى قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. تيجي تقول لي إزاي ربنا في السماء والسماء تحيط به؟ والسماء دي إيه في ملك الله؟ الأرض اللي انت فيها دي اللي ربنا بيقول لك عنها في القرآن إن أرضي واسعة. كان وأنا في الثانوية ولا الإعدادية الأزهرية، كان لي زميل يطلع معايا من المعهد الأزهري، لما يجي يزورني فيمشي بيه، أمشي بيه في حتة ما كانش هو يعرفها في نفس المدينة أو نفس المحافظة، فليه يقول إن أرضي واسعة، أخذه في حتة تانية يقول إن أرضي واسعة وأرض الله واسعة. كل ده هو كان بس ما طلعش برا المحافظة أو برا المدينة، وعدوا الأرض الله واسعة عشان شاف حي غير الحي ونجع غير النجع، وعدوا الأرض الله واسعة. مال ده إن شاء الله لو قدر لي يلف العالم هيقول إيه؟ طب والعالم ده لما تلف وربنا يقول عنه أرضي واسعة، إيه الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية بالنسبة أو مجرتنا بالنسبة لبقية المجرات، وده كله بالنسبة للسماء الأولى وبقية السماوات؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء لا تظن أن شيئا من مخلوقاته تحيط به، وإذا قال أأمنتم من في السماء وفسرناها كما فسرها السلف بأنها العلو في السماء، يعني في العلو، دخلوا معنا علماء الكلام هنا في نقاش، وعلماء السلف ردوا عليه، قالوا لهم يعني ايه العلو اللي انتوا بتقولوا بيه ده؟ هل العلو يعني الجهة؟ طبعا عاوزين يوجدوا اي مبرر لانكار صفة العلو، وانك انت لما تقول ربنا في العلو، والعلو ده جهة لانه في اعلى وفي ادنى، في ارتفاع وفي هبوط، في كذا وفي كذا، هل العلو جهة؟ ازاي تقول ربنا في جهة؟ ده هو خالق الجهات، فاصبح في اشكالية، والاشكالية دي كثير من الشباب المسلم يعجز عن الرد عليها، وعندنا ناس ازاي بتفلسفوا في مثل هذه القضايا، لان النهاردة في محاربة للمنهج السلفي في كل حاجة، حتى لو في العقيدة الصحيحة، فيجي لمين؟ هيجي للدكتور عمر يسأله في قضية زي دي؟ هيرد عليه، لأن أبسط حاجة أن أنا ألفت فيها كتب. إنما لا، يروح للطلبة في الكلية أو في أي مكان ويقول لهم الجماعة السلفية اللي بيقولوا، يقولوا ربنا في السماء، ويبقى معناها ربنا في جهة، فبالزاي ده ربنا كان ولا جهة، وإزاي نقول ربنا، ويقعد يقول كلام يشكك الناس في العقيدة أو يكفرهم والعياذ بالله. أقول لك أنت معك حق، والعقيدة السلفية دي ما الناس اللي بيتكلموا بيها ما يفهموش. لا، المسألة مش كده، ولك أن تتخيل واحد مثلي ممكن يحارب من أجل بيان هذه العقيدة الصحيحة. بنقول في قضية العلو، هل يراد به الجهة أم لا يراد به الجهة؟ نقول أولا، ليس في النص الذي أثبت لله عز وجل صفة العلو لفظ الجهة، فلم يثبت الجهة ولم ينفيها. نحن قلنا هو في العلو، وما قلنا في جهة، ونحن نصيون، يعني لا نقول الله في جهة أو في جهة العلو، لا، بنقول الله في العلو، ولا نقولش لفظ الجهة، لأن اللفظ قال هو العلي وهو الأعلى، دون أن يشير إلى لفظ الجهة بإثبات أو بنفي، خلاص. لكن النصوص التي بين أيدينا قرآنا وسنة أثبتت لله عز وجل صفة العلو، وأثبتت له صفة الاستواء على عرشه وعرشه في العلو. وما ينبغي لمسلم عاقل عنده مسحة عقل أو مسحة علم أن يقال له أين العرش فيقول لا أدري. ينفع واحد يقول لك أين العرش تقول لا أدري؟ لا أدري في السماء أم في الأرض؟ هذا بالله كفر. بل ندري أن العرش في السماء، بمعنى في العلو، وأن العرش فوق السماوات، وأن العرش فوق الجنات التي هي فوق السماوات، وأن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم صريح في قوله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة، يعني أفضلها، فإنها أوسط الجنة وأعلاها، أعلى درجة في الثمان درجات، وسقفها عرش الرحمن، وفي رواية وفوقها عرش الرحمن. يبقى في الحالة دي آجي وأقول أنا لا أدري أين العرش، في السماوات أم في الأرض أم في شيء آخر؟ لا، العرش في السماء بهذا العلو فوق الجنات، أعلى الجنات الفردوس الأعلى، وسقفها عرش الرحمن أو فوقها عرش الرحمن. يبقى النصوص أثبتت قرآنا وسنة لله عز وجل صفة العلو والاستواء وصفة الفوقية، وهو قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وصفة العروج إليه تعرج الملائكة والروح إليه، يصعد إليه كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل ده يفيد معنى العلو ولا لا؟ أفاد معنى العلو، لكن لم يذكر للجهة شيئا، يعني ما ذكر الجهة هنا، لا أثبتها ولا نفاها. والعقل يقول ما ثم موجود إلا خالق ومخلوق، والخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق، مباين يعني منفصل عنه غير متصل به ولا حال فيه. ولذلك كان السلف يقولون الله مستو على عرشه بائن من خلقه. يبقى في خالق ومخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، اللي هو ده رد على ايه؟ الاتحاد والحلول. فيقال لمن تكلم عن الجهة، تقولون الله في جهة، فواحد لك لا ليس في جهة، والتاني يقول لك في جهة، نقول له تعال. لمن نفى الجهة نسأله، أتريد بالجهة أنها شيء من المخلوقات؟ أتريد بالجهة أنها شيء من المخلوقات؟ إن قبل أن يجيب أو إن أجاب بأنها من المخلوقات، نقول الله ليس داخلا في المخلوقات، الله ليس داخلا في المخلوقات. أم أنك تريد بالجهة ما وراء المخلوقات وما وراء العالم؟ فإن أردت ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات، أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات غير متصل بها. وكذلك نقول زيادة في التبيان لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ إن قال أريد أن الله فوق العالم فذلك حق يتفق مع القرآن والسنة، وإن قال أريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات فذلك باطل لما فيه من الاتحاد والحلول. والله تعالى فوق مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا عن لفظ الجهة. قالوا لما تكون الله في السماء هذا تحيز، ما قلنا في العلو قالوا جهة، ولما قلنا في السماء قالوا تحيز، يعني الله عز وجل تحوز به مخلوقاته تحيط به. والرد على هذه الشبهة إن أراد بقوله أو بلفظ التحيز أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات، ومنه لفظ الحيازة أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات، فهذا باطل، لأن الله أعظم وأكبر من أن تحيط به مخلوقاته أو تحوز به مخلوقاته. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض؟ السماوات والأرض، الكرسي الذي هو كالمرقاة بين يدي العرش، وتيجي تقول لي الله حازته السماوات أو تحيط به السماوات؟ لا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما تقول يوم القيامة ونحن في يوم الدنيا؟ فلن تتجدد لله عز وجل يوم القيامة قدرة ليست له في الدنيا، إنما هذا الحكم الذي ذكره الله عن يوم القيامة هو حكم للدنيا والدين، أو للدنيا والآخرة، يعني أن قدرة الله عز وجل هي لا تتجدد يوم القيامة. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. كن كله ولا حاجة بالنسبة لله عز وجل، فكيف يحيط به وكيف يحوزه؟ وإن أراد العبد بلفظ التحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، منحاز بمعنى مباين لها، وهذا موجود في بعض كلام السلف، مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه وتعالى كذلك، كما قال أئمة السنة: الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وذلك بالكيفية التي يعلمها الله جل شأنه عن نفسه. وهو الذي أراده الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي معنى أنه بائن من خلقه، بائن لغة اسم فاعل من بان إذا افترق وظهر، ومنه البين وهو الفراق، كقول الشاعر: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، أي فارقته. ومن المعنى اللغوي نستنتج أن مرادهم ببائن عن خلقه أي أنه سبحانه وتعالى منفصل عنهم ومتميز عليهم، ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم ولا متصلا في شيء منهم، فله العلو. ومن كلام العلماء في هذه المسألة ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى عند شرحه عقيدة الطحاوية، أو قول الطحاوي في المتن العقيدة الطحاوية: وتعالى عن الحدود والغايات. تعالى سبحانه عن الحدود والغايات. فقد بين رحمه الله أن الناس على ثلاث طوائف في هذه المسألة، فمنهم من ينفي ذلك، ينفي الحدود والغايات، ومنهم من يثبت الحد والغاية، ومنهم من يفصل في ذلك. وهذا لأن هذا الكلام مجمل، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ومن هنا يعلم أن مراد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من هذا الكلام أن الله تعالى يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، يتعالى ويتعاظم عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. وفي هذا سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم، قام بنفسه وقام كل شيء به. القيوم القائم بنفسه، المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب سبحانه أو نفي حقيقته. قلت: وفي هذا عين مباينة الله لخلقه. قول ابن المبارك بأن الله بائن من خلقه قيل بحد قال بحد، أراد أن ينفي الاتحاد والحلول، أن الله لا يحل في خلقه، لا يتحد بهم، بل هو منفصل عنهم. فيه رد على أهل الحلول الذين يقولون بحلول الله في خلقه أو في بعض خلقه، كما تقول النصارى بأنه يحل في عيسى عليه السلام. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن قولنا بائن من خلقه فيه رد على أهل وحدة الوجود القائلين بأن الله هو عين كل موجود. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من أهل الزيغ والضلال. كان هذا إخوة الإسلام عن صفة العلو. فماذا عن الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه وفوقيته على خلقه، أو معيته سبحانه وتعالى لخلقه؟ وهل معية ذات أم معية علم وإحاطة وقدرة؟ هذا الذي سنعرفه إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، وكما هديتنا للتوحيد بفضلك فعلمنا التوحيد بجودك وكرمك، واختم لنا بالتوحيد، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، وفرج كربته، واغفر ذلته، واشرح صدره، ويسر أمره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته. اللهم واعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم يا ربنا اشف أخانا أبا شريف وعافه واعف عنه. اللهم وصبره على ما فقد من رجله، واجعل رجله تسبقه إلى الجنة، واجعل ذلك في ميزان حسناته، واجعل ما كان يفعله من خير في هذا المسجد من مسؤولية وأذان وإدارة وكل ذلك في موازين حسناته يا رب العالمين، ورده إلينا سالما غانما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم واقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك، واغفر لنا أجمعين، ولا تردنا خائبين، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. واغفر لنا أجمعين، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا رب الطيبين. نسألك من فضلك ونسألك من جودك ونسألك من كرمك، واسترنا بسترك وعاملنا بفضلك، واغفر لنا بمغفرتك وارحمنا برحمتك، إن لم تغفر فمن يغفر، وإن لم ترحم فمن يرحم. يا ربنا إن أعطيت المحسنين فمن لأمثالنا من المسيئين، وإن استجبت للطائعين فمن لأمثالنا من العاصين. وإن كنا لا ندعوك ونحن عصاة فكيف لا ندعوك وأنت كريم، وإن كنا لسنا أهل للاستجابة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل العطاء والجود والكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.